الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قلنا قد وصلنا بدرس الماضي إلى قوله المصنف رحمه الله: باب الضاد والضاد. لما كانت الضاد والضاء تشتبه على كثير من الناس، وذلك لتشابه الحرفين، فهم يشتركان في أكثر الصفات ويختلفان في المخرج والاستطالة، ولذلك اهتم العلماء ببيان الضاد من الضاء، وألفوا مؤلفات فيها تميز الكلمات الموجودة أو الكلمات التي بالضاد والكلمات التي بالضاء. ولما كان على القارئ وجوبا أن ينطق بالكلمات التي في القرآن الكريم بالضاد، عليه أن ينطقها بالضاد، والتي بالضاء ينبغي عليه أن ينطقها بالضاء، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لك الكلمات التي هي بالضاء التي هي أخت الطاء، وما عداها مما لم يذكره فهي بالضاء، فجمع لك الكلمات التي بالضاء لتعلم أن غيرها بالضاء فلا يشتبه عليك النطق بها. قال رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. بين رحمه الله أن الضاء أو الضاد تتميز عن الضاء بشيئين اثنين: بصفة الاستطالة الموجودة في الضاد وهي غير موجودة في الضاء، وباختلاف المخرج فقط، أما باقي الصفات فهي نفسها. فالضاء لها خمس صفات، وهي صفة الرخاوة والجهر والإضباط والاستعلاء والإصمات. هذه الصفات الخمس كلها موجودة في الضاد، تزيد الضاد عليها بالاستطالة فقط. وأما المخرج فمخرج الضاد من أول حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، ومخرج الضاد من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أكثر من ينطق الضاد في هذا الزمان ينطقها مخالفة لضاد القدامى، فإذا نظرت إلى مخرجها الذي ذكره الأوائل وإلى صفاتها تجد أن الضاد المنتشر الآن ليست هي ولا تنطبق عليها تلك الصفات، بل الضاد المنتشر الآن شبيهة بالدال المفخمة أو قريبة من الطاء. أما أنها تشبه أو ينطبق عليها تعريف الأوائل فلا. وبعضهم أراد أن يفر من مشابهة الضاد للضاء فأتانا بحرف آخر وهو الدال المفخمة، مع أن نصوص الأئمة تبين أن الضاد تشبه الضاء في صوتها، ولولا التشابه بين الضاد والضاء في الصوت والسمع لما عقد المصنف هذا الباب، لأنك لما تميز شيء عن غيره لشدة التشابه به لو لم يشتبه معه لا تحتاج إلى تمييزه. فهل رأيت من ميز مثلا حرف الطاء مع حرف العين؟ لا تشابه بينهما، لذلك لا نحتاج إلى التمييز. لكن إذا اشتبه الحرفان في السمع والصوت نحتاج إلى تمييز الكلمات حتى لا نخطئ. وألف بعضهم كتابا سماه إعلام السادة النجباء بأنه لا تشابه بين الضاد والضاء، رسالة سعى وحاول أن يثبت أن الضاد لا تشبه الضاد، فأتى بشيء لم يسبق إليه. ولذلك علق شيخنا رحمه الله على هذه الرسالة في العنوان، قال هذا غير صحيح أو كلمة نحوها. إذا نظرنا في نصوص الأئمة السابقين نجد أنهم جعلوا الضاد تشبه الضاد، وهذا الذي صرح به الإمام مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي رحمه الله المتوفى سنة 44 و400 في الهجرة، وهو أول مصنف وصلنا في التجويد كتاب الرعاية، يصرح صراحة أن الضاد تشبه الضاد، ولو لم يتحفظ القارئ في إتيانها بمخرجها وبصفاتها يقع في الحرف الثاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عمن يبدل الضاد ضاء في قوله ولا الضالين فيقرأ بالضاء ولا الضالين، هل تصح صلاته؟ قال قولان لأهل العلم، قال بعضهم قال لا تصح لأنه أبدل حرفا مكان حرف، والضاد إذا نطق ولا الضالين أي خلاف الهدى، أما إذا قلت ولا الضالين التي هي وسط الطاء صارت باقية، قالوا المعنى يختلف، فقالوا تبطل الصلاة. قال والوجه الثاني أو القول الثاني لا تبطل، قال وهو الصحيح، قال لأن الحرفين جنس أحدهما من حس جنس الآخر، وسمعهما في وصوتهما في السمع شيء واحد، قال وصوتهما في السمع شيء واحد، وهذا يقوله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإمام المطلع، والذي لما ناظر أبو حيان الأندلسي رحمه الله واستدل له قال هذا مخالف لما في الكتاب، قال له شيخ الإسلام أي كتاب هذا؟ قال كتاب سيبويه في النحو، قال له وهل سيبويه رسول النحو؟ لقد أخطأ سيبويه في 80 موضعا في كتابه لا تعرفها لا أنت ولا سيبويه. رجل يستطيع أن يعارض سيبويه بهذه القوة، هذا رجل مطلع. ولذلك قال في حفظ الضاد صوتهما في السمع شيء واحد، ولم يقله وحده بل نصوص الأئمة كثيرة. يقول صاحب المنار تفسير المنار وإننا نجد أعراب الشام ينطقون الضاد فيحسبها السامع ضاء، يحسبها السامع ضاء. قال وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب. والمسألة يعني أقوال الأئمة فيها كثيرة لا نستطيع أن نطيل، لكن المقصود أننا نقول أن الضاد تشبه الضاء بالسمع إذا نطقتها من مخرجها بصفاتها، أما الدال المفخمة ولا الضالين هذا بعيد ولا ينطبق عليه تعريف المخرج. ولذلك ذكرنا أن مخرج الضاد من حافة لسان مع ما يحاذي من الأضراس، وليس هذا هو مخرج الدال المفخمة، فعلى القارئ أن يحترز من هذا الأمر وأن ينطق الضاد من مخرجها، فإذا نطقتها من مخرجها بصفاتها تشبه صوت الضاء إلى حد ما تشبهها، ولذلك في كلمات العرب تنطقها بالضاد والضاء لأن السمع شيء واحد، في السمع شيء واحد. فإذا قلت مثلا ظل الذي هو ضد الهدى قل ظل، وإذا قلت ظل بمعنى البقاء تجد أن الضاد والضاء يشتبهان إلى حد ما، رغم أن نطقنا للضاد نحن ليس سليما 100% لكن إن شاء الله يكون قريب. أما الضل هذا بعيد عن ما ذكره العلماء من التعاريف. ولذلك إذا اختلفنا الآن في حرف ما هو المرجع الذي يحكم بيننا؟ لا بد أن نرجع إلى مصنفات الأوائل، كيف ذكروا مخرج الحرف وما هي الصفات، هذا هو الذي يحكم بيننا، وإلا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة. لا يوجد فينا الآن عربي أصيل لم يتغير لسانه، فإذا اختلفنا فيما بيننا الحمد لله العلماء دونوا الأوائل، نرجع إلى تعاريفهم وإلى حدودهم وإلى الصفات التي ذكروها. علماء الأصوات في العصر الحاضر قالوا أن الضاد المنتشرة الآن لا تشبه ما ذكره الأوائل، لأن الضاد حرف رخو والرخاوة أي جريان الصوت، قل يبقى الصوت يجري، لكن إذا قلت ض الصوت لا يجري، صار صوتا انفجاريا أي شديدا، الصداد من منتشر نشر انفجاري شديد. والضاد الحقيقية ذكر العلماء أن فيها صفة الرخاوة والاستطالة، فلا يشتبهان. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن يمرن نفسه على هذا النطق الصحيح. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاد، أي ميز الضاد من الضاد بشيئين، الاستطالة والمخرج. قال: وكلها تجي، أي الضاءات في القرآن تجي في هذه الكلمات التي سأذكرها، تجي أي تجيء سوف أذكرها. وبدأ في ذكرها فقال: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أي قذ وأنظر عظم ظهر اللفظ. هذه الكلمة كلها بالضاء التي اختطت. قوله في الظعن، هذا البيت اشتمل على 10 كلمات كلها بالضاء. قوله الظعن ومعناها الرحلة من مكان إلى آخر، وردت في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، في سورة النحل يوم ظعنكم. قوله ظل، في الظعن ظل أو ظل، الظل وما تصرف منها، يعني بكل تصرفات الكلمة، لكن أصل مادة الظل، والظل معروف عندكم. وقع منه في القرآن مواضع كثيرة، أولها في سورة البقرة في قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليكم الغمام. الكلمة الثالثة الظهر، من الظهيرة ومنتصف النهار، وما تصرف منها كذلك. وقع في القرآن موضعان، قوله عز وجل في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وفي سورة الروم: وحين تظهرون. فسبحان الله حين تبصرون وحين تظهرون. الكلمة الثالثة قال: سيارة من نوع أفيو 2007 غاق الطريق. أفيو 2007 غاق الطريق حولنا. الكلمة الرابعة التي ذكرها هي كلمة عظم، أي من العظمة، من العظمة، كيفما تصرفت، عظيم وغيره. وقع في القرآن 113 موضعا، أولها: ولهم عذاب عظيم، في سورة البقرة. لا نستطيع أن نذكر كل المواضع، لكن يهمك أن تعرف المادة، الظعن والظل والظهر من الظهيرة، والكلمة الرابعة العظمة وما تصرف، هذه كلها بالضاء، بالضاء التي اختطت. كلمة الخامسة الحفظ وما تصرف منها، وقعت في 44 موضعا، أولها: حافظوا على الصلوات، في سورة البقرة والصلاة. المادة السادسة قال: أيقظ، أيقظ، أيقظ مقصوده من اليقظة وهو ضد النوم، وقعت في موضع واحد في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا بالضاء المشابه. الكلمة الرابعة والمادة الرابعة أنظر، قال أنظر، من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، وقعت في 22 موضعا، أولها: ولا هم ينظرون، في سورة البقرة. المادة التي بعدها عظم، وهو جمعها عظام، العظم المعروف، سواء كان مفردا أو جمعا، ورد في القرآن في 15 موضعا، أولها في سورة البقرة: وانظر إلى العظام كيف ينشزها. المادة التاسعة ظهر، والظهر خلاف البطن، سواء ظهر آدمي أو ظهر غيره، وقع في 15 موضعا، أوله في قوله عز وجل في سورة البقرة: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. اللفظ العاشر هو كلمة اللفظ، مادة لفظة، ووردت في موضع واحد في سورة قاف في قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكلمات العشر وما تصرف منها كلها بالضاء، احذر أن تنطقها بالضاء مختصرة. ثم قال: ظاهر لظى شواذ كظم ظلم، وغلو الظلام ظفر تظر ظما. ذكر كذلك 10 ألفاظ كلها بالضاء، أولها ظاهر، والظاهر وخلاف الباطن، ويأتي كذلك بمعنى العلو والنصر والغلبة والظهار الذي هو الحلف والتعاون، يعني معاني لهذه الكلمة لكن حروفها نفسها ظاهرة. فمثال الظاهر الذي هو ضد الباطن قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنة في سورة الأنعام، ومثال بمعنى العلو ليظهره على الدين كله في سورة التوبة، ومثال النصر بمعنى النصر كيف وإن يظهروا عليكم أن ينتصروا عليكم ويغلبوكم، وبمعنى الظهار الذي هو الحلف والذين يظاهرون منكم من نسائهم. هذه الكلمات كلها بالضاء وما كان من مادتها. ثم قال لظى، لظى هو اسم من أسماء جهنم، وورد في موضعين كلا إنها لظى في المعارج، وقوله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى في سورة الليل. قال ما المقصود أو ما مقصود ابن الجزري بتعداد كلمات القرآن مكتوبة بالظاء؟ ألا يكفي التفريق بالرسم فالأولى بلا إشارة والثانية بالإشارة؟ نعم يكفي التفريق بالرسم، لكن الذي يقرأ من حفظه قد يختلط عليه الأمر. إذا كنت تقرأ في المصحف لا يختلط عليك لأنها بين رسمها بالإشارة، لكن الذي يقرأ من حفظه فيمكن أن تشتبه عليه والله أعلم. ثم قال شواظ، الكلمة والمادة الأخرى هي كلمة شواظ، وشواظ هو اللهيب الذي لا دخان معه، لهيب بدون دخان، وهذا ورد في قوله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار في سورة الرحمن. الكلمة التي بعدها قال شواظ كظم، الكظم هو تجرع الغيظ وعدم إظهاره، تغضب ويصيبك غيظ لكنك تكتمه، هذا هو يقول كظم غيظه أي لم يظهره. وردت في 6 مواضع، أولها في آل عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكلمة التي بعدها ظلم من الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وردت في أكثر من 180 موضعا، أولها في البقرة فتكون من الظالمين. الكلمة التي بعدها ظلام وهو ضد النور، وردت في 26 موضعا، أولها قوله تعالى في البقرة وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعدها ظفر وهو جمعه أظافر، وموضع واحد في الأنعام وحرمنا عن كل ذي ظفر أو ظفر على حسب القراءة. ها أغلظ، نعم أغلظ، نسيت هذه أغلظ، أغلظ من الغلظة وهي ضد الرقة، وردت في 13 موضعا، أولها قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك في آل عمران. المادة الأخرى 9 انتظر، هي من الانتظار أي الارتقاب للشيء، وردت في 4 في عدة مواضع والله ما أدري بالضبط كم، كم؟ 14. على كل في بعض الكتب يعني الذين شرحوا اليوم ضبطوا الألفاظ تجد اختلاف فيما بينهم، أحيانا 16 أو الأخر بعض. لماذا؟ لأن بعض الكلمات إما يلحقها بمادة هذه وبمادة أخرى، ولذلك تجد اختلاف. هي الكلمة موجودة لكن أي إلى أي أصل يردها هنا يقع الاختلاف. أولها قوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون في الأنعام، واللفظة الأخيرة التي ذكرها ظمأ من الظمأ وهو العطش، في 3 مواضع، قوله عز وجل في التوبة لا يصيبهم ظمأ ولا نصب في سورة التوبة، وموضع آخر. ثم قال أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى، هنا ذكر 4 ألفاظ كلها بالظاء، أولها أظفر، لفظ أظفر من الغلبة، موضع واحد في سورة الفتح من بعد أن أظفركم عليهم، واللفظ الثاني ظنا، والظن هذا ضد اليقين، قد يأتي بمعنى الشك وقد يأتي بمعنى اليقين وقد يأتي بمعنى اليقين. ورد في 69 موضعا، من بين تلك المواضع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في سورة البقرة. قوله أظفر ظنا كيف جاء، أي كيف جاء لفظا، سواء بكل تصاريف الكلمة وبكل معانيها، سواء جاء بمعنى اليقين أو بمعنى الشك أو بمعنى الظن، خلاف اليقين، كلها بحرف الظاء بكافة المعاني التي تشتملها هذه المادة وبكافة تصاريفها كلها بالظاء. قال وعظ، أي كلمة عظ من الوعظ وهو الترغيب والترهيب. ورد في 25 موضعا، أولها في البقرة، قال عز وجل وموعظة وموعظة للمتقين. قوله سوى عظين، استثنى كلمة عظين فإنها بالضاد أخت الصاد وليست بالضاء. وعظين جمع عظة، وردت في موضع واحد في قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظين. لماذا استثناها المصنف؟ خشي أن تظن أن عظين من الوعظ فتجعلها بالضاء، فبين لك أن عظين ليست من الوعظ وإنما من العظة وهي معنى آخر، قيل التهمة وقيل غير ذلك. ثم قال ظل، ظل النحل زخرف سوى، انتقل الآن إلى مادة ظل بمعنى بقي ودام. وردت كلمة ظل في 9 مواضع ذكرها المصنف كلها، ولم يكتفي بذكر المادة مثل ما سبق وإنما ذكر حتى مواضعها. فقال ظل النحل زخرف سوى، أي ظل الوارد في سورة النحل وفي سورة الزخرف بنفس اللفظ والآية سواء، أي سواء، وهي قوله عز وجل في النحل والزخرف ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه الآية وردت في السورتين ولفظ ظل في السورتين. قوله وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا، ذكر المواضع الأخرى لمادة ظل. فقال وظلت، أي وردت ظلت في سورة طه الذين الذي ظلت عليه عاكفا، قال لنحرق له الذي ظلت، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ظلت أصلها ظللت، و يعني خففت فصارت ظلت. الموضع الثاني ظلتم في سورة الواقعة فظلتم تفكهون، وأصله فظللتم هو نفس المادة تعظل، هذه في سورة الواقعة. فقال وظلت ظلتم، ظلت في سورة طه وظلتم في سورة كه. قال وبروم ظلوا، وفي سورة الروم وردت بلفظ ظلوا في قوله عز وجل ظلوا من بعده يكفرون. ثم قال كالحجر، أي لفظة ظلوا وردت كذلك في الحجر في قوله فظلوا فيه يعرجون. فقوله وبروم ظلوا، أي وردت ظلوا في سورة الروم، كالحجر كذلك وردت في الحجر في قوله عز وجل فظلوا فيه يعرجون. ثم قال ظل كالحجر ظلت شعران ظلوا كالحجر، قال ظلت شعرا، أي وردت كلمة ظلت في سورة الشعراء في قوله عز وجل فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي ظلت في الشعراء في قوله عز وجل فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال نظل، أي وردت كلمة نظل كذلك في الشعراء في قوله عز وجل فنظل لها عاكفين. فهذه الألفاظ التي ذكرها في هذا البيت. ثم قال يظلن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. قبل هذا قال هل منظومة الجزرية عامة لكل قراءة أم هي خاصة برواية حفص؟ منظومة الجزرية عامة فيما اتفق عليه القراء من أحكام التجويد وهي أغلب الأحكام فهي عامة، لكن من فرد به كل قارئ فهذا لابد أن تدرسه لحاله. فمثلا الراءات لا تستطيع لمن يقرأ ورش أن يأخذ أحكام الراء من الجزرية، لأن ورش له في الراءات أحكام خاصة يرقق الراء في مواضع يفخم فيها غيره. أحكام اللامات لا تستطيع أن تأخذها من الجزرية لمن يقرأ ورش، لأن ورش يغلظ اللامات في عدة مواضع ما عدا لفظ الجلالة. أحكام الإمالة والترقيق لا تستطيع أن تأخذها من هنا. وقيس على ذلك أحكام السكت وأحكام يعني من فرد به القراء لا تستطيع أن تأخذها هنا ما اتفقوا عليه. وأما رواية حفص فتقريبا كلها موجودة هنا، لأن رواية حفص تقريبا هي أسهل الروايات في القراءة. والله أعلم. الاستدراك هذا الجزرين الأسئلة يعني التي وردت غدا إن شاء الله أحاول نتركها ربع ساعة ولن نجعلها الأسئلة إن شاء الله، لذلك أجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بشيء غير مفهوم فقط. ثم قال قلت يظلن محظورا مع المحتضر وكنت فضل وجميع النظر. قال ذكر هنا خمسة ألفاظ يظلن، وهو اللفظ التاسع لكلمة ظل المذكورة سابقا. قال يظلن أي كذلك وردت بلفظ يظلن، وذلك في سورة الشورى فيظلن رواتد على ظهره. هذا قلنا أربعة عشر سؤال طويل. ثم قال قلت يظلن أي في سورة الشورى فيظلن رواتد على ظهره. ثم قال محظورا، محظورا وردت في سورة الإسراء في قوله وما كان عطاء ربك محظورا. قال المحتضر وردت في القمر فكانوا كهشيم المحتضر. قال وكنت فظا، فظا وردت في آل عمران في قوله ولو كنت فظا غليظ القلب. قال وجميع النظر، النظر أي بكافة تصرفاته، جميع ما ورد من مادة نظر فإنها بالضاء وردت في 86 موضعا، منها قوله عز وجل وأنتم تنظرون وما شابهه. ثم قال إلا بويل هل وأولى ناظرة، إلا بويل هل وأولى ناظرة بالضاد. استثنى من لفظ النظر ما جاء بالضاء، أو استثنى مما جاء بالضاء من مادة النظر ثلاث مواضع جاءت بالضاد، هي في حقيقتها ليست من مادة نظر بمعنى أبصار، ولكنه خشي أن تظنها منها فاستثناها، وإلا في أصل ليست منها. فقال إلا بويل أي استثني اللفظ الوارد في سورة ويل، وهي ويل للمطففين في قوله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم من النظار وهو البهاء والحسن، وليست من النظر، ولكنه استثناها خشية أن تظنها من مادة نظر، فهذه بالضاد. قال إلا بويل أي إلا اللفظ الوارد في سورة ويل أي ويل المطففين فإنها بالضاد من النظارة أي البهاء والحسن في قوله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اللفظة الثانية الواردة في سورة هل أي هل أتى، هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان ذكر أول كلمة فيها هل أتى على الإنسان، فهذه الكلمة الواردة في سورة الإنسان كذلك بالضاد، وهي قوله عز وجل ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة بالضاد لا بالضاء. والكلمة الثالثة الواردة في سورة القيامة قال وأولى ناظرة، أي الكلمة الأولى الواردة في سورة القيامة في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ جميلة بهية حسنة تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. فناظرة الأولى بالضاد من الحسن والبهاء استثناها، وأما ناظرة الثانية فهي من النظر فهي بالضاء على الأصل. واضح إن شاء الله الاستثناء. ثم قال والغيظ للرعد وهود قاصرة. الغيظ هو شدة الغضب، ورد في 11 موضعا، أوله في قوله عز وجل عضوا عليكم الأنامل من الغيظ في سورة آل عمران. وقوله للرعد وهود قاصرة استثنى ما يشبه مادة غيظ، وذلك في موضعين اثنين ورد بالضاد خشي على القارئ أن يحسبهما من مادة الغيظ فيجعلهما بالضاء فاستثناهما تنبيها له، وهما في صورة الرعد وهود، ولذلك قال لا الرعد وهود قاصرة. في الرعد في قوله عز وجل وما تغيظ الأرحام، هذا بالضاد، وفي صورة هود وغيظ الماء وقضي الأمر. وغيظ الماء، غيظ بالضاد وليست بالضاء، فهاتين الكلمتين تغيظ وغيظ بالضاد وليست بالضاء، فليست من مادة الغيظ. قال قاصرة، ومعنى قاصرة أي قاصرة على هذين اللفظين، أو أن كما قال ابن الناظم أن ما في الضاء الألف التي في الضاء قصرت فصارت ضادا، يعني الألف قصرت ونزعت فصارت ضادا. ثم قال والحظ لا الحظ على الطعام، الحظ بالضاء لا الحظ بالضاد على الطعام. الحظ بمعنى النصيب، وورد في 7 مواضع في سورة عمران وليس له حظا في الآخرة، الآية كيف سورة عمران حظا في الآخرة قبلها كيف؟ ها؟ ارفع صوتك، ذكروني برأس الآية. أصعب شيء في القرآن أن يذكر لك كلمة يقول لك وش جاي قبلها، هكذا يختبروا دكش ناقطة، يقول لك كلمة يقول ماذا يأتي قبلها، لو قال لك ماذا يأتي بعدها سهل، لكن قبلها صح. أولئك المهم حظ الله ألا يجعل، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، بارك الله، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذه بالضاء من النصيب. قال والحظ أي هذه قل الحظ على الطعام، أما مادة الحظ بالضاد التي تأتي الحظ على الطعام قال هذه بالضاد، وهي في 3 مواضع، في سورة الحاقة ولا يحظ على طعام المسكين بالضاد، وفي سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة الماعون ولا يحظ على طعام المسكين، هذه 3 كلها بالضاد، ليس يعني ليس المعنى النصيب. ثم قال وفي ظنين الخلاف سامي، الآن ذكر لك كلمة وقع فيها الخلاف، بعض القراء يقرأها بالضاد وبعضهم يقرأها بالضاء، ولذلك فيها الخلاف، فأنت تقرأها على حسب القراءة التي تقرأ بها، إن كنت تقرأ ممن يقرأ بالضاد فهي كذلك وإلا فبالضاء. فهذه الكلمة في قوله عز وجل وما هو على الغيب بظنين قرأها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، قرأوها بالضاد بظنين، وأما الباقون هم ابن كثير وأبو عمر والكسائي فقرأوها بالضاء بظنين، وأجمعت المصاحف العثمانية على كتابتها بالضاد، كل المصاحف العثمانية مكتوبة بالضاد اختصار، لكن من يقرأها بالضاء يقرأها بالضاء، وفي ضبط المصحف يجعلون فوق الضاد ضاء، واضح، يجعلون حرف الضاء فوق الضاد بظنين، لمن يقرأها بالضاء يكتبون له ضاء فوقها، أي قراءتها بالضاء، لأن في المصاحف كلها كتبت بالضاد والله أعلم. قوله بظنين بالضاد أي ببخيل، وأما بظنين بالضاء أي بمتهم، هذا معنى ظنين وظنين. ثم قال وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عضو الظالم، قال إذا علمت مخرج الضاد والضاء وعلمت الكلمات التي بالضاء والكلمات التي بالضاد إذا التقيا في موضع واحد عليك أن تخرج كل حرف من مخرجه وتبين كل لفظ عن غيره ولا تجعلهما سواء، فانطق الضاد ضادا والضاء ضاء ولو التقيا حرف بعد حرف، ضاد وضاء كل واحد انطقه من مخرجه ولا تخلط بينهما. فأمر رحمه الله بوجوب بيان كل حرف إذا التقيا في كلمة واحدة أو في كلمتين، ومثل لذلك بقوله عز وجل أنقض ظهرك في سورة الشرح والانشراح، أنقض ظهرك ضاد وضاء، أنقض ظهرك، وهذه الآية كثير من القدامى كانوا لا يحبون أن يقرؤوا بها أمام الناس حتى لا يعني يستدرك عليهم، لأن الضاد بعدها ضاء قد لا ينطقهما الإنسان نطقا صحيحا. ومثله قوله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. يعض الظالم في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم، فتنطق كل حرف من مخرجه. ثم قال: واضطر ما وعظت ما أخذتم وصفها جبالهم عليهم. الآن أمر زيادة في الفائدة ببيان حرف الضاد مع الطاء. إذا وقع الضاد وبعده الطاء فاحرص على نطق الضاد نطقا سليما حتى لا يختلط مع الطاء ولا يدخل فيه ولا يختفي عنده. مثل قوله: فمن اضطر. فمن اضطر، هذه الكلمة فمن اضطر، الذين يقرؤون الضاد الآن دالا مفخمة كيف ينطقونها؟ شكون اللي يقدر ينطقها لي بالضاد بتاع الآن؟ يرفع صوته بكشنش. أربعة. وين رأي الضاد؟ رأي صارت مدغمة في الطاء ومع بقاء سبتها. هذا من الأشياء التي ينكرون على من يقرأ بالدال مفخمة، يقولون في هذه الكلمة والضر لأن الضاد فيها رخاوة جريان الصوت، وفي نطق هذا الذي ينطق لا تجد جريان الصوت، لكن إذا قلت والضر والضر تشعر بالضاد ثم الطاء. ولذلك هذه الكلمة من أعسر الكلمات على من ينطق بالدال المفخمة فيها، فينطقها هنا بصعوبة وربما لا يستطيع أن يأتي بها أصلا. ثم قال: واضطر ما وعظت، أمر ببيان الضاء وقت الطاء إذا وقعت مجاورة للتاء، لأن قرب المخرج فيخشى أن تختفي عندها. وذكر مثالا لذلك بقوله: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أوعظت، واحذر أن تقول أوعظت تدغمها في التاء، لذلك نبه عليها. قال: ما أخذتم، كذلك الضاد إذا وقعت مجاورة للتاء في قوله أخذتم، فإذا أخذتم من عرفات، أخذتم من عرفات، تبين الضاد حتى يسمعها القارئ. قال: وصفها جباههم عليهم، هنا خرج من الضاد انتقل إلى تنبيه آخر، وهو أمرك أن تبين حرف الهاء إذا جاور هاء أخرى أو ميما، والهاء حرف ضعيف خفي مهموم، فيخشى لا يظهر إذا جاور حرف غيره، فأمرك بالاحتراز عند النطق به في هذه الحالات وما شابهها حتى تنطقه نطقا صحيحا. في قوله مثلا: جباههم عليهم، تنطق الهاء نطقا واضحا وتحترز من إظهارها حتى لا تختفي، والله أعلم. هذا بخلاصة، يعني حاولت نسرع حتى نتم المنظومة هذه، فربما وقع خلل ما فأصلحه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغنة. ما أدري كيف ما زال هذا المحقق. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة، هذه التبويبات ليست من أمر الجزائر. في هذا الباب تكلم على أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة، فإن لهذه الحروف أحكاما تخصهما. فقال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأذى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. شرع رحمه الله في بيان أحكام النون والميم، فأمر بأن تظهر الغنة إذا نطقت بالنون والميم مشددتين. إذا كانت النون مشددة والميم مشددة لا بد أن تظهر الغنة فيهما ظهورا واضحا، ومقدارها حركتين. يقول أهل التجويد حركتين، يقصدون بالحركة بسط الأصبع أو ضم، هو الحركتين هكذا، يعني تبسط الإصبع الأول والثاني، هذه حركتين. وهذا البسط يكون على حسب قراءتك، فمن كان يقرأ قراءة بطيئة فالبسط يكون ببطء، ومن كان يقرأ قراءة سريعة كصلاة التراويح يكون البسط بسرعة. هذا هو المقصود من ذلك. فالنون المشددة والميم المشددة لا بد أن تظهر فيهما الغنة. قال وأظهر الغنة، والغنة هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم، وهو صفة في النون والميم، صفة لازمة لها، لكن تظهر بقوة عند التشديد. فقال وأظهر الغنة من نون، أي في نون، ومن ميم وفي ميم إذا ما شدد، إذا كانت مشددتين. وهذا الحكم وهو إظهار الغنة في النون والميم يشمل المدغمتين في كلمة أو كلمتين أو المشددتين، يعني سواء كانت النون مشددة والميم مشددة، أو النون الساكنة أدغمت في نون أخرى صارت نون ثانية مشددة، أو ميم أدغمت في، سواء في كلمة أو في كلمتين حكم واحد. مثل كلمة جنة، جنة، الجنة، لابد أن تظهر الغنة في النون. قوله عز وجل من الجنة والناس تظهر في الميم. مثلا إذ هم قوم، هم قوم، وهكذا إذ هم الطائفة، وهكذا. كل ما تجد ميم مشددة ونون مشددة عليك أن تظهر الغنة، وهذا معنى قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى بائن، انتقل إلى حكم آخر من أحكام الميم وهي حكم الإخفاء. الميم الساكنة إذا وقع بعدها باء متحركة فإن الميم تخفى بغنة عند الباء، لا بد من إخفائها بغنة، فهذا هو الحكم الثاني وهو إخفاء الميم الساكنة عند الباء، وهذا الإخفاء يكون بغنة، وهذا الذي يسمى الإخفاء الشفوي أو الشفهي، كما في قوله تعالى أم بظاهر، أم بظاهر، ميم ساكنة بعد باء، تقرأ أم بظاهر، أم بظاهر. كذلك في قوله تعالى ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، ميم بعدها باء فلا بد من إخفائها بغنة. واعلم أنه لا يتحقق لك هذا الحكم وهو الإخفاء الميم عند الباء بغنة إذا جاء إلا إذا كانت الميم الأولى في آخر الكلمة والباء الأخرى في أول الكلمة، يعني لابد من التقاء كلمتين، فعند ذلك تكون إخفاء الميم، ويسمى هذا الإخفاء شفويا أو شفهيا كما ذكرت، لأن الحرفين المخفى والمخفى عنده كلاهما من حروف الشفتين الميم والباء، يسموه إخفاء شفوي. لماذا أخفيت الميم عند الباء؟ لقرب مخرجهما، فلما تقارب المخرج وجب الإخفاء. هذا الحكم إخفاء الميم الساكنة عند الباء إخفاؤها بغنة ليس متفقا عليه بين القراء، فيه من القراء من يخفي وفيه من يظهر ولا يخفي، ولذلك قال في كيف قال على المختار من أهل الأدب، يعني هذا الإخفاء بغنة هو المختار عند أهل الأداء، يفهم أن فيه قول آخر لم يختره هو، اختاره غيره، فالمسألة فيها خلاف. ما اختاره أكثر المحققين هو الإخفاء بغنة، وذلك هو اختيار إمام ابن مجاهد صاحب السبعة والإمام الداني ووافقهما ابن الجزري وغيرهم كثير. وذهب آخرون إلى وجوب إظهار الميم الساكنة عند الباء، وهذا اختيار الإمام مكي بن أبي طالب قيسي رحمه الله واختيار ابن المنادى وغيرهم، ويسمى هنا إظهارا شفويا، الأول إخفاء شفوي وهذا إظهار شفوي. هل صحيح أنه يطبق الشفتين أو يفتح قليلا؟ سوف أجيب عليه الآن. سوف أذكر هل صحيح من قرأ القرآن سرا بدون تحريك الشفتين؟ الذي يقرأ دون أن يحرك لسانه هذا لا يسمى قارئا يا اخي. سبق ان الكلام لابد يكون مسموع، يعني لابد اللسان يتحرك. الصلاه في السريه لما تصلي الظهر لابد ان تسمع نفسك قليلا، هذه القراءه. لو سكت وقرات في قلبك دون تحريك لا تسمى قارئا. كيف عرفنا ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الظهر يقرا، كيف عرف الصقال باضطراب لحيته؟ خلفه يشوفوا اللحيه تتحرك، علموا انه كان يقرا. اما تقرا في قلبك فهذا لا تسمى كلاما، كلام النفس هذا لا يسمى كلاما. قلت اختار غيره الاظهار، وهذا يسمى اظهارا شفويا. الذي يقرا القران من طريق الامام مكي ومن وافقه يقرا بالاظهار. الذي يقرا من غير طريق مكي كما نحن نقرا من طريق الامام الداني تيسير وشاطبيه قراءه السبع الصغرى هذه، فعلينا ان نقرا بالاخفاء ولا يجوز لنا الاظهار. والوجهان صحيحان مقروء بهما كما قال الإمام ابن الجزري في النشر، والإخفاء أولى، رجح الإخفاء. الآن ملاحظات: بعضهم عند إخفائه الميم الساكنة عند الباء يجعل فرج بين الشفتين ليتحقق الإخفاء عند الميم الساكنة، يقول هكذا مثلا هم بهم، يخلي فرجة وينطق الباء ويدير الغنة، هذا غير صحيح. فلا بد من إطباق الشفتين، يعني غلق الشفتين يلتصقان، لكن هذا الإلصاق لا يكون بقوة وكز بقوة، لا، إلصاق فقط، لأن الميم لا بد أن تكون الشفاء منطبقة مع أختها إم حتى تخرج الميم، فالانطباق يكون خفيفا في لين دون كز بقوة ومعه الغنة، فهذه الميم تخفيها الغنة، وليس مقصود إذهاب الميم بالكلية، لأنك إذا تركت فرجة لا يوجد ميم، وإحنا قلنا ميما مخفاة بغنة، فإذا تركت الفرجة هذه ليست ميم، شيء آخر، ونحن نتكلم على الميم. فإخفاء الحرف هو تقليل الاعتماد عليه في مخرجه، تقليل الاعتماد على الميم، لا تعتمد على الشفتين بقوة، هذا هو الإخفاء مع الغنة تخفيها، وليس ترك الاعتماد بالكلية لمن ذلك يتركون الفرجة، وهذا قلت غير صحيح. فصار الخطأ في الإخفاء من جهتين: بعضهم يضغط شفتين بقوة فتصير الميم الساكنة كأنها ميما مشددة، هم هذه تصير كأنها ميم مشددة، ونحن لا نتكلم عن المشددة، الميم ساكنة. والآخرون تركوا فرجة فأذهبوا بالميم بالكلية، ذهبوا بها غير موجودة الميم، وكلاهما خطأ والله تعالى. وإن كان هذه الفرجة منتشرة بين القراء، لكن شيخنا عبيد الله كان ينكرها، وغيره من القراء الكبار ينكرونها في تأليفهم، ولذلك ينبغي تركها، والله تعالى أعلم. وهذا القول الذي قلنا لابد أن تطبق الشفتين ولا تترك فرجة هو قول القدامى والأوائل في مؤلفاتهم، ولم يذكروا الفرجة إطلاقا، عدم ذكرهم للفرجة دليل أنها غير موجودة، واضح؟ لأنه لما يكون يتكلم لك عن الإخفاء الشفوي الميم عند الباء ويذكر لك كيف ولا يذكر لك فرجة، إذن غير موجودة، فمن أين أتينا بها؟ هذه من الأخطاء التي توارد عليها الناس وليس لها أصل، والله أعلم. ممن ذكر صفة الإخفاء الداني وإمام ابن غلبون وابن الجزري وغيرهم، ولا يوجد لذكر الفرجة عندهم أبدا، والله أعلم. ثم أمر رحمه الله بإظهار الميم الساكنة عند باقي الأحرف، وقال وأظهرنها عند باقي الأحرف. صارت الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء فإنها تخفى، وإذا جاء بعدها الحروف الأخرى فإنها تظهر، لكن نستثني من الحروف الأخرى الميم إذا جاءت بعدها ميم متحركة، ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة تصير إدغام بغنة، وتصير من الحالة الأولى وهي الميم المشددة التي لا بد من إظهار الغنة فيها. فالميم الساكنة إذا جاء بعدها ميم تصير مدغمة فيها بغنة، وعليه لا بد من إظهار الغنة. إذا جاءت بعدها باء تخفى عندها بغنة. إذا جاءت باقي الأحرف فإنها تظهر، يعني تنطق بها ميما ساكنة واضحة لا لبس فيها. إذا كانت النطق بالميم مع الباء دون خرج فكذلك النون الساكنة إذا دخلت مع الباء. هذه النون الساكنة مع الباء سوف نتكلم عليها في أحكام إن شاء الله. خلي لما نصل إلى هذا نتكلم. كلمة ظل بكسر اللام أو بالضم، أنا الذي أحفظ ظل بكسر الضاء، لكن ممكن تجد في نسخ أخرى بالضم الله أعلم. ومثلها عظم بضم كذلك، عظم الحفظ. وين وصلنا؟ قلت إذا جاءت باقي الأحرف بعد الميم الساكنة ما عدا الميم والباء فإنك تظهرها إظهارا واضحا لا لبس فيه. نحو أنعمت، أنعمت الميم الساكنة، عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، فهذه كلها تظهر الميم عندها. هذه الميم سواء أكانت ميم جمع أو ليست ميم جمع، في الفعل في الاسم كلها سواء في حكمها، لا تختلف عن بعضها البعض، سواء كانت في كلمة أو في كلمتين كذلك حكم واحد. مثل الظمآن، أم أمنتم، أمثالكم، أم خلقوا، وغير ذلك من الكلمات. وهذا الحكم يسمى إظهارا شفويا. ثم قال رحمه الله تعالى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الآن حذرك من شيء وهو أن تختفي أو تخفي أنت الميم الساكنة إذا جاء بعدها واو وفاء. ومعلوم أن الواو والفاء والميم مخرجهما الشفتين، الفاء الشفة السفلى مع الثنايا والواو والميم من بين الشفتين، فلما اتفق في المخرج أو قرب مخرجهما يحذر أن تخفي إحداهما عند الأخرى، فقال لك احذر أن تخفي الميم إذا جاء بعدها واو أو فاء. وسبب ذلك اتحاد المخرج في الواو وقرب المخرج مع الفاء، الميم والفاء مخرجهما قريب فيخشى الإخفاء والإدغام، ومع الواو مخرج واحد فيخشى كذلك الإدغام أو الإخفاء. قال العلماء لما كان الأمر كذلك قد يكون ذلك مؤديا إلى سبق لسان القارئ إلى إخفاء الميم عند الواو والفاء، وإلى إيهام السامع أنها تخفى عند هذين الحرفين كما تخفى عند الباء. يعني لما قال أن الميم تخفى عند الباء لاشتراكهما في المخرج قد يظن ظان وتخفى كذلك عند الواو لاشتراكها في المخرج، وتخفى عند الفاء لقربها من المخرج، فنبه أن هذا الحكم خاص بالباء الإخفاء دون الواو والفاء. مثالها في قوله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم، يستهزئ بهم ويمدهم، الميم والواو بهم ويمدهم، فلا بد من إظهار الميم عند الواو. ومثله قول عليهم ولا الضالين، عليهم ولا، فتظهر الميم ولا تخفيها في الواو، وغير ذلك من ما شبه. كذلك الميم لما تظهر عند الواو ولا تخفى كذلك لا تدغم في الواو ولو اتحد في المخرج، الميم ولو مخرجهما واحد ومع ذلك لا تدغم الميم في الواو، خلافا للقاعدة المعروفة إذا اتفق الحرف في المخرج مع غيره وسكن الأول وتحرك الثاني فإنه يدغم. الميم والواو مستثنات من هذه القاعدة والله تعالى أعلم. لماذا استثنوا الواو أو الميم من أن تدغم في الواو؟ إذا أدغمت الميم في الواو قد يظن الظان أن الميم أصلها واو وليس ميما فيتغير المعنى، ولذلك أظهروها خوف التباس المعنى على السامع. بهذا يكون قد أتممنا الكلام على الميم والنون مشددتين، وقلنا أن حكمهما غنة لا بد من إظهار غنة مقدار حركتين، والميم الساكنة إذا جاء بعدها باء عليك أن تخفيها عند الباء بغنة، وإذا جاء بعدها ميم عليك أن تدغمها في الميم إدغاما وتصير الميم مشددة بغنة، وإذا جاء بعد باقي الأحرف عليك أن تظهرها إظهارا واضحا سليما. ثم قال أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يوم نون إلا بكلمة كدنيا عنوان. بدأ رحمه الله في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي النون العارية عن الحركة، ليست فيها حركة أي فيها سكون، وهي تثبت في اللفظ والخبر، يعني تلفظ وتكتب، وتثبت في الوصل والوقف، وتدخل الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة النون الساكنة. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم، وتثبت في اللفظ والوصل دون الخط والوقف. فالتنوين هو نون ساكنة تلحق الاسم ولا تلحق الأفعال ولا الحروف، وتثبت في اللفظ والوصل، يعني ننطق بها، وفي الوصل تظهر. أما في الوقف فلا ننطق بها، وكذلك لا نكتبها في الخط. النون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء يصير لهما أربعة أحكام. ولما نقول حكم النون الساكنة هو نفسه حكم التنوين، لأن التنوين أصله نون ساكنة. هذه الأحكام أربعة هي إظهار والإدغام والإخفاء والقلب. ومعنى قوله وحكم تنوين ونون يلفى أي يوجد، يوجد حكم التنوين والتنوين والنون له حكم يوجد وبدأ يذكره لنا، وهو إظهار وإدغام قلب. نتكلم على كل حالة على حالها. فقال: إظهار إدغام وقلب إخفاء. تعريف هذه الأربعة نذكرها في أماكنها. قال: فعند حرف الحلق أظهر، هذا هو الحكم الأول. إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين حرف من حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، لا بد من إظهار النون الساكنة والتنوين إظهارا واضحا دون غنة. هذا هو حكمها. نون ساكنة بعده أحد حروف الستة هذه لا بد من أن تظهر تلك النون. ومعنى إظهار النون الساكنة أن تنطق بالحرف أو تنطق بالنون نونا ساكنة واضحة، ثم تنطق بالحرف الذي بعدها مظهرا كذلك دون سكت بينهما ودون إدخال النون في ذلك الحرف ولا إخفائها عنده. تنطق النون واضحة والحرف الذي بعدها واضح دون سكت بينهما. وكذلك عند نطقك للنون الساكنة احذر من قلقلتها، لا تقلقل النون، ما تقولش إنا إنا، بعضهم يريد أن يظهرها فيقول إنا، هذا خطأ، لا بد قل إن ولا تقلقلها. فهذا معنى الإظهار. ووقوع هذه أحد هذه الأحرف بعد النون الساكنة أو التنوين بعد النون الساكنة يكون في الكلمة التي تليها، يعني النون الساكنة آخر الكلمة والحرف من حرف حق في بداية الكلمة، يعني تكون عندنا كلمتين حتى يظهر لنا هذا الإظهار. والتنوين مثله، التنوين لأن عادة يكون إلا في آخر الكلمة فقط. وأما النون الساكنة تكون في آخر الكلمة حرف الحق في بداية الكلمة، وقد تكون النون الساكنة في وسط الكلمة والحرف الحق بعدها في نفس الكلمة، يعني النون الساكنة تتحقق في كلمة وفي كلمتين، والتنوين لا يكون إلا في كلمتين. أمثلة على ذلك مثل قوله عز وجل: ينأون، ينأون نون ساكنة بعدها همزة في كلمة واحدة، ينأون، ينهون كذلك في كلمتين، إن أنتم، إن أنتم، لا بد من إظهار النون. وقس على ذلك كل الحروف وكل في التنوين. قولك عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا إذا صلى دون أن تسكت ودون شيء. سلام هي، سلام هي، ها من حروف الحلق جاءت بعد التنوين فلا بد من إظهار النون الساكنة. هذا الإظهار يسميه العلماء إظهار أو الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي نسبة إلى الحلق أي حروف الحلق التي جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين. وهذه الحروف الستة يسميها العلماء حروف الحلق وحروف الإظهار، لأن النون الساكنة تظهر عندها. لماذا أظهرنا النون الساكنة عند حروف الحمد؟ لبعد المخارج. النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان والحروف الحمد من الحرف بعدهما مسافة، والقاعدة إذا ابتعد الحرفان عن بعضهما لابد من الإظهار، وإنما الإدغام والإخفاء يكون عند قرب المخارج، وهذا المخارج بعيدة فلا بد من الإظهار. ثم قال رحمه الله: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أمرك بإدغام النون الساكنة والتنوين إذا في اللام والراء، إذا جاء اللام والراء بعد النون الساكنة لا بد أن تدغم، أي تدخل النون الساكنة في اللام والراء، فتصير اللام حرفا مشددا وتصير الراء حرفا مشددا. قال: لا بغنة لازم، هذا الإدغام بدون غنة، إدغام كامل، يعني تذهب صفة النون وهي غنة ويصير حرف ثاني مشددا في اللام والراء. إذا جاءت اللام والراء بعد النون الساكنة والتنوين عليك بالإدغام إدغاما كاملا بدون غنة. والإدغام هو أن يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني فيصير الحرف الثاني حرفا مشددا، إذا كان بدون غنة هو إدغام كامل، وإذا كان بغنة هو إدغام ناقص. الإدغام بغير غنة قلنا يقع في اللام والراء، وبغنة سوف نتكلم عليه. من أمثلة ذلك: من لدنه، من لدنه، نون ساكنة بعدها لام، ماذا يقع؟ إدغام النون في اللام، صار لام مشددة بدون غنة. من لدنه، من لدنه، دون أن تقف، بعضهم يقول من لدنه، غلط خطأ، مباشرة من لدنه، مثل ما تنطق اللام المشددة. ومثل قوله عز وجل: أشتاتا ليروا، أشتاتا ليروا، التنوين جاء بعده لام فتدغم التاء، تدغم التنوين في اللام تصير أشتاتا ليروا. ومثله مع الراء: من ربهم، تقول من ربهم، من ربهم، وفي التنوين ثمرة رزقا، ثمرة رزقا، تقول ثمرة رزقا مباشرة، هذا أمر سهل. لماذا أدغمنا النون في اللام والراء؟ لقرب المخارج، النون واللام والراء مخارجها متقاربة، والقطرب والجرم عدهم مخرجا واحدا، ولذلك لا بد من الإدغام لاتحاد المخرج على قول قطرب، ولتقارب المخرج على قول سيبويه وخليل وغيره. في كلمة وقيل من راق في سورة القيامة، من نون ساكنة بعدها راء، الأصل تكون فيه إدغام بلا غنة، هذه الكلمة عند حفص قرئت بالوجهين بإدغام وبسكت، السكت هو من طريق الشاطبية والتيسير، والإدغام هو من طريق طيبة النشر العشر الكبرى يعني، أما من طريق طيبة من طريق الشاطبية والتيسير الذي نقرأ به نحن فهي بدون إدغام تقرأ: وقيل من راق، وقيل من راق، تسكن النون ثم تفتح الراء سكتة بسيطة يسيرة جدا. أما في الإدغام تقول: وقيل من راق، وقيل من راق، تشدد الراء وتواصل. الآن نتكلم على الإدغام بغنة. قال: وأدغما بغنة في يومين، وأدغما بغنة في يومين، أي أدغم النون الساكنة والتنوين بغنة في حرف من حروف يومين، الياء والواو والميم والنون. إذا جاءت نون ساكنة بعدها ياء أو واو أو ميم أو نون أدغمها بغنة، إدغام ناقص. وهذا الإدغام لا يتحقق إلا في كلمتين فقط، يعني تكون نون ساكنة آخر كلمة وحرف من حروف كلمة يؤمن في بداية الكلمة، فعند ذلك يقع الإدغام بغنة وإدغام ناقص. مثل قوله: فمن يعمل، فمن يعمل، تقرأها فمن يعمل، الياء تشددها وتجعل معها غنة، تشديد الياء لأن النون أدغمت فيها فأصلها حرفان لا بد أن تشدد، والغنة دليل على أن الحرف المدغم في الياء ليس ياء وإنما هو نون، هذا هو معنى فمن يعمل، فالغنة تكون فوق الياء وليس قبلها مثل الإخفاء، فمن يعمل غنة تكون فوق اليمن. كذلك من نوركم، من نوركم، قل من نوركم، من مسد، من مسد، وقس على ذلك البقية. قول معروف، قول معروف، اقرأ قول معروف، تشدد الميم وتدع فوقها، خير وأبقى، وهكذا. وهذا الإدغام قلت يسمى الإدغام الناقص لبقاء صفة الغنة التي هي صفة في النون. إذا كانت النون الساكنة بعدها حرف من حروف يومن الياء والميم والنون وفي كلمة واحدة، لا يجوز لك الإدغام. الإدغام النون الساكنة في هذه الحروف الأربع لا بد يكون من كلمتين، النون آخر كلمة والحرف بداية كلمة. أما إذا اجتمع في كلمة واحدة فلا يجوز لك الإدغام، بل لا بد عليك أن تظهر النون. ولذلك قال إلا بكلمة كدنيا عنونه، في بعض النسخ صنونه، إلا بكلمة كدنيا عنونه. إذا جاءت النون الساكنة وبعد حرف من حروف يوم في كلمة فلا تدغمها، أظهرها كدنيا، دنيا نون ويا، إذا أدغمتها صارت دنيا لتغير المعنى. صنونه إذا أدغمتها صارت صنو لتغير المعنى. ولذلك في كلمة لا بد من إظهار النون ولا تدغم، وهذا يسمى الإظهار المطلق في كلمة واحدة. ورد في القرآن من الكلمات التي في هذه الحالة كلمة دنيا وكلمة بنيان، بنيان، وكلمة قنوان وصنوان. فهذه الكلمات الأربعة وردت في القرآن لا بد من إظهار النون عندها. قوله كدنيا عنون في بعض النسخ صنون هو أفضل، لما ابن جزري ألف المنظومة وقرأها على بعض التلاميذ ثم غير فيها وقرأها مرة أخرى فصارت هذه النسخ الموجودة الآن. ملاحظة هنا في قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، ياسين تنتهي بنون ساكنة بعدها واو، ماذا عندنا على القاعدة التي ذكرنا؟ لا بد من إدغام النون في الواو. لكن في هذه الآية الكريمة ياسين والقرآن الحكيم ومثله نون والقلم وما يسطر، حفص له فيها وجهان. الوجه الأول الإظهار، وهذا من طريق الشاطبية والتيسير، تقرأ دون إدغام ياسين والقرآن الحكيم تظهر النون ولا يقع إدغام، الرواية جاءت هكذا. أما من طريق طيبة النشر فيجوز لك الإدغام ياسين والقرآن، تدغمها أصغر على الأصغر، مثلها النون والقلم نفس الحكم. فالذي يقرأ من طريق الشاطبية والتيسير يظهر النون، والذي قرأ من طريق طيبة يجوز له الإدغام. ثم قال رحمه الله والقلب عند الباب غنة، والقلب عند الباب غنة. الآن انتقل إلى حكم القلب، وبعضهم يقول الإقلام، والصحيح القلب ليس الإقلام. النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف الباء عليك أن تقلب النون الساكنة والتنوين ميما عند حرف الباء، والميم هذه تكون معها الغنة، فتتحول النون الساكنة إلى ميم بغنة عند حرف الباء. هذا الحكم النون الساكنة بعده الباء سواء في كلمة أو في كلمتين كلاهما يتحقق عليه الحكم. كلمة جاءت فيها نون ساكنة وبعدها باء اقلب النون ساكنة ميما مخفاة بغنة، نون آخر الكلمة أو في أول كلمة الثانية الباء اقلب النون ساكنة ميما مخفاة بغنة. التنوين كذلك نفس الحكم. مثاله كلمة أنبتت، أنبتت، نون بعدها باء تقرأ أنبتت، أنبتت. من أنبأك هذا، من أنبأك هذا، في التنوين سميع بصير، قل سميع بصير. وكذلك هنا نقول ما قلنا هناك أنه لا تترك الفرجة بين الشفتين، لأن نون قلبناها ميما والميم لا تتحقق إلا بإطباق الشفتين، لكن هذا الإطباق لا يكون بقوة حتى لا تصير ميم مشددة، لأنها ميم ساكنة. قال الإمام المرعشي رحمه الله: الظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية، لأن قلنا النون ساكنة عند الباء قلبها ميما مخفاة بغنى. قال: ميما مخفاة ليس إعدامها بالكلية، وإنما إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجهما بين شيء، يعني لا تضغط بقوة، ضغط خفيف حتى تظهر الميم. وقلت أن الضغط القوي يولد لك ميما مشددة، وترك الفرجة يولد لك شيء آخر غير الميم، وهذا كله غير مراد. بعضهم هنا عند القلب كأنه يمد، يقول هكذا مثلا من بعدي، يقول من بعدي من بعدي، يحب يجيب الغنة ويدير مد، هذا خطأ، لا يوجد المد هنا، تقول من بعدي من بعدي مباشرة، ميم مخفة بغنة، لا تقول من بعدي ولا تقول من بعدي ولا من بعدي، وإنما من بعدي ميم مخفة بغنة على الأصل، والله أعلم. قالوا: النون الساكنة عند الباء لا يحصل فيها الإظهار، تقول من بعدي يأتي صعوبة، ولا يحصل فيها الإدغام ولا الإخفاء. قالوا: فالذي يحصل فيها هو شيء بين الإدغام والإظهار، وهو أن تقلبها ميما، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: كذا لخفى لدى باقي الحروف حفظا، تكلم على الإظهار وقال أن حروفه ستة حروف حق، وتكلم على الإدغام وقال أن حروفه ستة وهي يرملون، أربعة بغنة واثنين بلا غنة، وتكلم على القلب وحرفه الباء. الآن الحروف الباقية من 29 يقع عندها الإخفاء، النون ساكنة تخفيها هي والتنوين عند باقي هذه الأحرف. هذه الأحرف 15 الباقية جمعها الإمام الجمزوري في بيت وكل كلمة أول حرف، فقال رحمه الله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقاضع ظالما، كل حرف من أول هذه الكلمة. فإذا جاء حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة والتنوين، عليك أن تخفي النون الساكنة بغنى قبل الحرف، تخفيها قبل الحرف وليس عند الحرف أو فوق الحرف، ليس مثل الإدغام، تلك النون تخفيها ثم تذهب إلى الحرف، تخفيها بغنى. كيفية الإخفاء، وهذا الإخفاء يسمى الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي، حتى نفرق بينه وبين الإخفاء الشفوي السابق في الميم. كيفية الإخفاء: أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين غير مظهرتين إظهارا محضا، ولا مدغمتين إدغاما محضا، بل في حالة متوسطة بينهما بدون تشديد مع بقاء صفة الغنة، لا تشدد النون وإنما تخفيها بالغنة. هنا لو تذكرتم عندما قال ابن الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم، قلنا لكم أنه ذكر الغنة وهي صفة ذكرها مع المخارج، لأنه قال أن النون المخفاة ينتقل مخرجها حال الإخفاء إلى الغنة، ذكرنا لكم، وقلنا أن هذا الكلام لم يسلم له. فالنون المخفاة بعضهم يقول ينتقل مخرجها إلى الخيشوم كما قال الإمام ابن الجزري وغيره، فمثلا في قوله: إن ينصركم الله، قل ينصركم ينصركم، هذا هو الإخفاء، ينصركم. هو عندما تقول ين هذه قال المخرج انتقل إلى الخيشوم، مخرج النون الساكنة صار الخيشوم، غيره قال لا، وهذا الذي سأذكره لكم باختصار الوقت، يعني داهم خمس دقائق. أنا زعما اليوم نبيت ندير لكم المد والوقف، لكن المهم قضية هذه الإخفاء ومخرج النون الساكنة عند الإخفاء قال العلماء بعض المحققين قال النون الساكنة تنوي في حالة الإخفاء يظل مخرجها في حالة متوسطة بين مخرجها الأصلي ومخرج الحرف الذي أخفيت عنده، ولا ينتقل مخرجها إلى الخيشوم، وإنما الخيشوم يخرج منه الغنة فقط. أما النون الساكنة فمخرجها يصير في حالة متوسطة بين مخرجها الأصلي، ما هو مخرجها الأصلي؟ طرف اللسان مع الحنك الأعلى، مع المخرج مخرج الحرف الذي تخفى عنده. فمثلا في كلمة ينصركم مخرج النون طرف اللسان مع الحنك، ومخرج الصاد هو ما بين طرف اللسان ما بين الثنيتين، فمخرج النون صير بينهما ينصركم، وهذا إذا نطقت تستشعر نوعا من شيء من ذلك ينصركم. مثال آخر مثلا منذر، منذر، شوف مخرج النون الساكنة المخفاة عند الذال ليس هو نفسها مخرجها عندما تخفى عند الصاد، ينصركم ومنذر. وتقول مثلا منثورة، من كان، تشعر أن مكانها يتغير نوعا ما، فدائما يكون في مرتبة متوسطة بين مخرجها الأصلي ومخرج الحرف الذي أخفيت عنده. فيكون اعتماد اللسان على مخارج هذه الحروف أقوى من اعتماده على مخرج النون عند الإخفاء. عند الإخفاء احذر أن تلصق لسانك عند الحنك الأعلى، تقول ينصركم، صارت نونا مشددة ولم تمكن تشديد فقط. لا بد على اللسان أن لا يلصق بالحنك الأعلى، لأنه إذا التصق صارت نونا وإحنا أردنا أن نخفيها لا أن نظهرها، فاحذر من إلصاق اللسان عند الحنك الأعلى. واحذر كذلك من المد، بعضهم يقول إن كنتم، إن يريد أن يأتي بالغنة فيأتي بالمد معها، إن هذا خطأ، تقول إن كنتم، إن كنتم دون مد، والله تعالى أعلم. الفرق بين الإخفاء والإدغام، ما هو الفرق بينهما؟ الإخفاء أولا لا تشديد معه مطلقا، الإخفاء ليس فيه تشديد، والإدغام فيه تشديد. إخفاء الحرف، إخفاء النون يكون عند الحرف، يعني قبله، إخفاء النون يكون قبل الحرف الذي تخفى عنده. أما الإدغام فيكون في الحرف، والغنة تكون في الحرف الثاني، فالإخفاء قبل الحرف والإدغام في الحرف، وهذا فرق ثاني. تقول أخفيت النون عند السين لا في السين، وتقول أدغمت النون في السين، أدغمت النون في السين لا عند السين مثلا، إذا أو في اللام، السين ليس معروف، أدغمت النون في اللام لا عند اللام، وتقول أخفيت النون عند السين لا في السين، فالإخفاء قبل والإدغام فيه. هذه الأسئلة لا أستطيع أن أجيب عليها، أن المثل لم أستطيع أن أكمله، إذا أجبته. كل ما ذكرناه من أحكام النون الساكنة والتنوين يكون عند الوصل، واضح؟ إذا وصل، إذا توقفت عن النون الساكنة ذهب كل هذه الأحكام، ذهبت ورجعنا إلى النون الأصلية المظهرة، واضح؟ فهذه الأحكام كلها عند الوصل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب المد والقصر. قال رحمه الله والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. انتقل الآن إلى حكم آخر وأحكام المد. حروف المد ثلاثة، وهي الألف ولا يكون ما قبلها المفتوح دائما، الواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، هذه حروف المد. اجتمعت في قوله تعالى وأوتينا العلم، وأوتينا العلم، أوتينا، أوتينا، هذه حروف المد. تسمى هذه الحروف حروف مد ولين لامتدادها في لين وعدم كلفة، وخصت هذه الحروف بالمد دون غيرها لأنها أنفاس قائمة بالهواء، يعني مخرجها مقدر كما ذكرنا وليس محققا، وحركاتها في غيرها ليست فيها. قل جاء، إذا مد قل جاء، فالحركة في الجيم، جو جو، فالحركة في الجيم وليس في الواو المدية، فحركتها في غيرها ليس، ولذلك قبلت الزيادة، هي تطيل فقط. المد نوعان، أصلي وفرعي. أصلي وهو اللازم لحروف المد لا ينفك عنها أبدا، المد الأصلي هو اللازم لحروف المد لا ينفك عنها أبدا. وإن شئت قلت لا يوجد، وإن شئت قلت أن لا يوجد قبل حرف المد همز ولا يوجد بعده همز ولا سكون. إذا كان حرف المد جاء ولم يأتي قبله همز وبعده لم يأتي همز ولا سكون فهذا هو المد الأصلي، ونسميه المد الطبيعي ومن طبيعة الحرف. نحو قوله تعالى أتجادلونني، لونني أتجادلونني، هذه هي كلها مد طبيعة. النوع الثاني مد فرعي، وهو إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاة سببه. إطالة المد الصوت بحرف المد عند ملاقاة سببه. سبب المد شيئان، همز أو سكون فقط، الهمز أو السكون. فالمد الفرعي هو أن يأتي بعد حرف المد همز أو سكون لازم، أو يأتي قبل حرف المد همز، وهذا على قراءة ورش مد البدل نحن لا نتكلم عليه، فنقول أن يأتي بعد حرف المد همز أو سكون. هذا المد الفرعي أقسام ثلاثة، لازم وواجب وجائز، لازم وواجب وجائز. المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونه لازم، أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن وسكونه لازم وصلا ووقفا، يعني السكون اللازم لا ينفك عن ذاك الحرف في الوصل وفي الوقف، على أن يكون ذاك الحرف الساكن في نفس الكلمة مع المد، ليس في كلمتين، كلمة واحدة فيها مد وبعدها سكون. في رواية حفص كل الأمثلة بالشدة إلا الحروف، لكن في رواية ورش فيه مثال يصلح، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي شوف حرف مد الألف بعده ياء ساكنة سكونا أصليا لازمة، كيف تقرأ الألف؟ تمدها محياي وصلا ووقفا، هذا هو المد اللازم. على قراءة حفص الحروف مقطعة صاد دال ساكنة قبل ألف تمد مد لازم، قاف وقس على ذلك. في الكلمات هم يفصلون يقولوا الكلم المثقل والكلم المخفف والحرف المخفف والحرف المثقل، لا حاجة لنا لهذه التقسيمات، يعني باب تفصيل، لكن احنا تكفينا إذا فهمت أن الألف إذا جاء بعدها حرف ساكن سكون أصلي في كلمة واحدة تمدها. وكي نقول سكون قد يأتي سكون وقد تأتي شدة، الشدة الحرف المشدد أصله ساكن ومتحرك، فحقيقة موجود الساكن بعد حرف المد مثل والصافات، لماذا تمد الصاد؟ لأن جاء بعد الألف فمشددة أي ساكنة بعدها حركة أدغمتها، فالشدة أصلها قبل أول شيء سكون فتمد استحركة، ومثله الصاخة الطامة وهكذا، فهذه كلها من قبيل المد اللازم. الآن ننتقل إلى المد الواجب الثاني، وهو لماذا سمي المد لازما؟ المد اللازم لماذا سمي لازم؟ قال للزوم المد فيه، لا يوجد أحد قرأه أقل من ست حركات، كل القراء اتفقوا على مده مدا طويلا، لذا قالوا هذا المد لازم واجب لا يعني يترك حرف. النوع الثاني المد الواجب، وهو أجمع القراء على مده أكثر من المد الطبيعي، لكن اختلفوا في ذاك المد، بعضهم أربعة بعضهم خمسة بعضهم ستة، ولذلك لما اختلفوا اتفقوا في مده صار واجبا مده، ولما اختلفوا في مقدار المد لم يسموه لازما، بخلاف اللازم اتفقوا في مده وفي مقدار المد سموه لازما، أما الواجب فأنك تمد لكن كل قارئ يمد على حسب روايته أقل شيء أربع حركات. وهذا المد الواجب يسمى المد المتصل. ما معنى المتصل؟ أي أن يكون حرف المد وسببه في كلمة واحدة، وسببه ما هو؟ هو الهمز، أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة واحدة، فهنا لابد عليك أن تمد حرف المد 4 أو 5 أو 6 حركات على حسب القارئ الذي تقرأ قراءته، مثل قوله الملائكة الملائكة، لا يجوز لك أن تقول الملائكة، ما الطبيعي خطأ، لابد أن تمدها الملائكة أو أكثر من ذلك كما في رواية ورش الملائكة. كذلك إذا كانت الهمزة آخر حرف من الكلمة قبل همد كذلك، لأنها تعتبر كلمة واحدة، مثل يشاء يشاء جاء، وقس على ذلك. سمي متصلا لأنه اتصل المد بسببه في كلمة واحدة، وسمي واجبا لأن القراء اتفقوا على مده وإن لم يتفقوا على مقداره. حكمه وجوب مده وجوب مده أكثر من حركتين، يعني 4 أو 5 أو 6، يعني وجوب مده أكثر من مقدار المد الأصلي. والأول اللازم حكمه وجوب مده 6 حركات، وجوب مده 6 حركات. النوع الثالث المد الجائز، وهو ما يجوز مده ويجوز قصره، لذلك سمي جائز. لماذا سمي جائز؟ يعني بعض القراء يمده وبعضهم لا يمده، يأتي به مد طبيعي، وهذا المد الجائز يكون في كلمتين، يكون في كلمتين، يعني سبب المد أو الحرف المد في الكلمة الأولى وسبب المد اللي هو الهمزة يأتي في كلمة ثانية، في بداية الكلمة الثانية، كلمتين حرف المد آخرا والهمز أول كلمة الأولى، فإذا جاءت يجوز مده ويجوز عدم مده على حسب الرواية التي تقرأها، مثل قوله عز وجل يؤمنون بما أنزل، بما أنزل، ما هذا حرف مد والهمزة بعده بالكلمة الأولى، يجوز لك أن تقرأ بما أنزل بما أنزل، ويجوز لك أن تمد 4 حركات بما أنزل، ويجوز لك 6 حركات بما أنزل، ويجوز لك 3 و5 كذلك، هو القصر هو التوسط كما يسمونه. فهذا هو المد المنفصل، يسمى المد الجائز. سمي منفصلا لأن سبب المد انفصل عن حرف المد، وسمي جائزا لأنه يجوز مده ويجوز قصره. وهذا المد المنفصل بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية والتيسير ليس لك فيه إلا التوسط، لا يجوز قصره. المد المنفصل إذا قرأت برواية حفص من طريق الشاطبية والتيسير فليس لك فيه إلا التوسط 4 أو 5 حركات، لا يجوز لك أن تمد أقل من 4 حركات. قوله ولذلك قال وهو وقصر ثبت، أي المد الجائز ثبت مده كما ثبت قصره، وكل ثابت على القراء. الآن نبدأ نتكلم عن الأبيات، ما دام تكلمنا عن اللازم والواجب والجائز نفك الأبيات فقط. قال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، أي فلازم أي المد اللازم، إن جاء بعد حرف مد، جاء حرف ساكن، إن جاء بعد حرف مد ساكن، أي إن جاء بعد حرف المد حرف ساكن. قال حالين أي سكون هذا الحرف الثاني يكون في حالة الوقف والوصل، سكون لازم لا يفارق الحرف أبدا، سكون أصلي، فإذا جاء حرف مد وبعده حرف ساكن سكون أصلي، أي سواء وقفت أو وصلت يبقى ساكن، ساكن حالين أي في حالة الوصل وحالة الوقف. قال وبالطول يمد، حكمه أنك تمده مدا طويلا أي 6 حركات، وهذا هو المد اللازم، أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا في الوصل أو الوقف، فعند ذلك لا بد من مده 6 حركات. نحو الضالين، حرف مد بعده لام مشددة ساكنة في الحرف الأول، فلا بد من مده 6 حركات، هذا هو المد اللازم. ثم قال وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، انتقل إلى المد الواجب، قال وواجب. أما المد الواجب ف فهو أن يأتي قبل الهمزة، يعني حرف المد يأتي قبل، إن جاء قبل همزة، أي أن يأتي حرف المد قبل الهمزة. قال متصلا يسمى مد واجب متصل. قال إن جمع بكلمة، إن كان في كلمة واحدة المد سببه فيسمى مد واجب متصل. نحو السماء، السماء حرف المد وسبب الهمز في كلمة واحدة. قال وجائز إذا أتى منفصلا. أما إذا جاء المد في كلمة وسببه الهمزة في كلمة أخرى فهذا يسمى جائز وليس واجب، يسمى جائز منفصل، والأول يسمى جائز واجب متصل. الأول اجتمع السبب والمد والثاني افترقا، فلما افترقا صار جائز منفصل، والأول اتفق اجتمع واجب متصل. حكم الواجب أنك تمده على زيادة مقدار المد الأصلي، يعني أربعة وأكثر على حسب القراء، وأما المنفصل فيجوز لك مده ويجوز لك أن تقصره حركتين كذلك حسب. قال أو عرض السكون وقفا مسجلا، كذلك من المد هو المد العارض للسكون، أن تقف على كلمة بالسكون، أي كلمة عندما تقف عليها لابد أن تقف بالسكون، فإذا وقفت بالسكون وكان قبل الحرف الساكن حرف مد، لأن ذاك الحرف الساكن كان متحركا، وإذا تحرك الحرف وكان قبله حرف مد لا يوجد مد فرعي، يوجد المد الأصلي فقط، فإذا صيرت الحرف الأخير ساكنا اجتمع لك المد وسببه، المد ما هو حرف المد وسببه السكون، فعند ذلك لك فسحة، يجوز لك أن تقف مدا طبيعيا على الأصل ولا تعتد بذاك الساكن، لأن أصل الحرف متحرك، فتقول الحمد لله رب العالمين، العالمين حركتين. ويجوز لك أن تضيف المد أربعة أو ستة اعتدادا بذاك السكون فتعتبره، تقول العالمين العالمين وهكذا، اثنين أربعة ستة، هذا يسمى المد العارض للسكون، أي مد سببه السكون العارض، سكون ليس أصلي، جاء عارضا للوقف، لأن العرب تقف على الساكن وتبتدئ بالمتحرك، والذي يقف ويتوقف لأنه متعب، فإذا وقف وكان متعبا لابد أن يسكن لا يتحرك، هكذا قالوا العرب تقف على الساكن وتبدأ بالمتحرك ولا تبدأ بالساكن. الآن بقي لنا حكم حرفي اللين عند الوقف، حرفي اللين ما هما حرفي اللين؟ الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. حرفي اللين هذه كيف تقف عليهما؟ مثلا لإيلاف قريش، قريش كيف تقف على قريش؟ يقولون تقف عليها بالقصر والتوسط والطول، مقصودهم بالقصر هو الإسكان بدون مد، هذا الذي ذكره ابن الجزري في النشر، يعني تقف على قريش كما تقرأها حالة الوصل، إذا وصلت لإيلاف قريش إيلافهم، قريش إيلافهم، تقف عليها هكذا لإيلاف قريش دون مد، هذا مقصودهم بالقصر. ويجوز لك أن تقف عليها بالتوسط، قريش أربع حركات، ويجوز لك أن تقف عليها بالمد ست حركات، قريش صارت عندنا إسكان وأربعة وستة، بقيت الحركتان من باب أولى، يجوز إذا وقفت بالأربعة جائز في الحركتين تقول قريش تمدها قليلا. فالحرف اللي حرفان اللين الواو الساكن ومفتوح ما قبلها والياء الساكن ومفتوح ما قبلها كلها كلا الحرفين إذا وقفت عليه لك فيه أربعة أوجه، الإسكان ويسمونه القصر، أي تقف على الكلمة مثل ما تقرأها بالوصل، بيت قريش خوف، أو تمدها حركتين خوف بيت، أو أربعة بيت، أو ستة بيت، كلها جائز مقروء به، والله تعالى أعلم. هذا فيما يخص المد، صار عندنا مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يفارق الكلمة، جاء حرف مد وسبق بحركة من جنسه ولم يأتي بعده همزة ولا سكون. نوحيها هذا هو المد الطبيعي حركته. المد الفرعي أن يأتي سبب للمد، سبب للمد هو السكون أو الهمز. إذا جاء بعد حرف المد همز أو سكون فلا بد من إطالة المد. إذا كان هذا السبب مجموع معه في كلمة واحدة، إذا كان السكون بعد المد في كلمة واحدة هذا نسميه مد لازم، لا بد أن تمد وسط حركة كل القراء. إذا جاء بعد الألف همز هذا اسمه مد واجب، تمده أكثر من مد الأصلي على حسب القراء، إما أربعة أو خمسة أو ستة. إذا انفصل السبب عن المد، المد في كلمة آخر كلمة والهمز في بداية الكلمة، صار جائزا منفصلا، يجوز مده ويجوز عدم مده والله أعلم. أما العارض للسكون فهو أن تقف على كلمة بالسكون وكان فيها حرف مد، يجوز لك القصر أو التوسط أو الطول والله أعلم. أما إذا كان آخر الكلمة همز، جيت نحبس قال لي حتى يعيط له حتى يخرج، قال لي دوي يخرج ما هضر معي معي. قلت احذر، هذه آخر كلمة أقولها عشان إذا كانت كلمة آخرها همزة وسكون ووقفت عليها ما تقوليش هذا مد عارض للسكون ونقف حركة، لا، هنا يبقى الأصل هو الذي يغلب، المد المتصل يغلب المد العارض للسكون والمد اللازم يغلبهم جميعا. فكلمة محياي عند ورش إذا وقفت ما تقوليش محياي أنا مد عارض للسكون، قل لا سكون أصلي فلا بد أن تقف عليه محياي. كلمة السماء إذا وقفت عليه تقف عليه السماء وجوبا، لا تستطيع أن تقف السماء لأن الهمز يغلب المد العارض للسكون والله أعلم. بقي لنا باب الوقف وما يأتي بعده، نحاول إن شاء الله عز وجل إتمامه غدا بشيء من الاختصار، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.